السائلة أم عبد الله تسأل في هذا السؤال وتقول: هل يجوز لي أن أصلي ركعتين سنة المغرب قبل الأذان أم أنه يعتبر من الوقت المنهي عنه؟ الصلاة بعد الأذان بعد غروب الشمس، السلام أما قبل غروب الشمس وقت نهي، إلا إذا كان دخل المسجد ينتظر المغرب فلا بأس يصلي ركعتي التحية، ركعتي تحية المسجد، أو دخل مكة وطاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف. أما أن سيصلي قبل الغروب وهو في بيته أو جالس في المسجد، لا، هذا وقت نهي. لكن إذا جاء بعد صلاة العصر ينتظر المغرب يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس، أو طاف بعد العصر في مكة صلي ركعات الطواف لأنها سنة لها سبب فلا بأس. جزاكم الله خيرا.